بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه 78 أن إنه ما زال كأئمة الطوائف، طوائف الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام، يقولون إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام من أنه معنى قائم بالذات، وأن الحروف ليست من الكلام قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها، مسبوق بالإجماع على خلافه، حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع والكبار، أهل البدع الكبار يمكن على أهل البدع الكبار كذا عندك في واو لا ما يظهر أن البدع الكبار نعم بما كان منه من الرد على أهل البدع الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهم، ويذبون عنه عند واضح. أقول الواو أبشر عليه نعم شنها الله سنة. نعم ويذبون عنه عند من يذمه ويلعنه ويناصحون عنه وينافحون. الله عنك عندك الصاد والله كان ينافحون ما يناصحون ينافحون عنه نعم وينافحون أحسن الله عملك وينافحون عنه من أئمة الطوائف ويعترفون بذلك ويقولون إنا نخالفه في ذلك ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة، إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك. إيش إذ؟ إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك نعم أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء إليه لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب، واعتبروا ذلك بما ذكره أبو واعتبر ذلك بما قال اعتبروا لا صلى الله عليه واعتبر ذلك صلى الله عليه واعتبر ذلك بما ذكره أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد بالمعالي في آخر كتاب صنفه سماه. واعتبر ذلك بما ذكره نعم أبو محمد عبد الله بن يوسف نعم بن يوسف الجويني والد بالمعالي نعم في آخر كتاب صنفه سماه عقيدة أصحاب الإمام المطلب الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة، وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مناقبه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه وأدخل في ذلك أمورا أخرى يقوي بها ذلك. قال أبو محمد الجويني: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد ويجب التعيين في الأصول، فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين وربما لا يتأتى، ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين. هذا كلام مهم، وهو أن الصواب في الأقوال المتباينة واحد، فلا يقال كل مجتهد مصيب، لا، المجتهدون منهم المصيب ومنهم المخطئ، كما دل عليه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، ولكن الكل مأجور ما دام، والاختلاف في الأصول لابد من تعيين الصواب، ففي مسائل الاعتقاد ما فيه يعني والله هذا محتمل وهذا لا، الصواب معين محدد. أما في الفروع في أحكام أفعال المكلفين فقد يتعين الصواب ونجزم بأن هذا القول هو الصواب، وقد يترجح وقد يحصل التردد يعني محتمل، وهذا ظاهر في كلام أهل العلم، أحيانا يعني يرى العالم يقول هذا هو الصحيح، أو أحيانا هذا الصواب الصواب كذا، فما ظهر دليله وقامت حجته فهو الصواب. وقد تكون المسألة فيها أدلة يعني مختلفة فيتردد المجتهد ولا يجزم برأي، لكن قد يرجح رأيا فيتخذه لنفسه. نعم. الله ملك. ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين في الفروع وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه. تصويب يحسن الله ملك. تصويب المجتهدين في الفروع، تصويبهم كلهم يعني كل مجتهد مصيب في الفروع. نعم. وليس هذا مذهب الشافعي. نعم. صلى الله عليه. وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه، وابو الحسن احد اصحاب الشافعي رضي الله عنه، فاذا خالف في شيء اعرضنا عنه فيه. ومن هذا القبيل قوله ان لا صيغه للالفاظ، ويقول ويعز مخالفته اصول الشافعي رضي الله عنه، ونصوصه ربما نصب المبتدعون إليه ما هو بريء منه، كما نسبوا إليه أنه يقول ليس في المصحف قرآن ولا في القبر نبي. أعوذ بالله. وكذلك الاستثناء في الإيمان. أعوذ بالله من الباطل. يعني ليس في القبر الذي في الحجرة نبي. أشك هذا كلام قبيح منكر باطل. نعم. وقد نسبوا إليه. نعم. ما هو بريء منه، كما نسبوا إليه أنه يقول ليس في المصحف قرآن ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي القدرة على الخلق في الأزل وتكفير العوام وإيجاب علم الدليل عليهم. قال وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه ووجدتها كلها خلاف ما نسب إليه، ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا فإنه رحم الله فاضح القدرية وعامة المبتدعة وكاشف عوراتهم، ولا خير في من لا يعرف حاسده. وقال الشيخ أبو الحامد الإسرائيلي في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به. اللهم استعان. اللهم استعان. أعد. وقال أحسن الله عملك. وقال أبو حامد الإسفرايني في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو أمر لقرينة تقترن به، اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا أم ليس له ذلك، على ثلاثة مذاهب. فمذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا تعرت عن القرائن، وذلك مثل قول القائل افعل كذا وكذا، وإذا وجدت ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا، ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة أهل العلم، وهو قول البلخي من المعتزلة. وذهبت المعتزلة بأسرها غير البلخي إلى أن الأمر لا صيغة له، ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا، وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به وهي الإرادة، إلى أن قال وهي الإرادة. الإرادة ما أشدرين عن. نعم. صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر، ولا يفارق الذات ولا يزايلها. وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، كل هذه المعاني قائمة بالذات لا يزايلها كالقدرة والعلم وغير ذلك، وسواء فيها وسواء هذا في أمر الله وأمر الآدميين، إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديما وأمر الآدمي محدث، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرا ولا نهيا، وإنما هي عبارة عنه. قال: وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر. وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر. وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك فقال: لا يجوز أن يقال إنه حكاية، لأن الحكاية تحتاج أن تكون مثل المحكي، ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس. وتقرر مذهبهم على هذا، فإذا كان هذا وتقرر مذهبهم على هذا فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هو له صيغة أم لا، فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال إن له صيغة أو ليس له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ إلى آخر كلامه. وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكربي كيف على هذا؟ الله المستعان.